الشرح شيء ثاني. على كيفك انت. زين انا قاعد الاخ الشرح كالتالي، اني اقول مثلا انا ساورث 1,000,000 ريال وعندي 10 ابناء ذكور وليس عندي زوجه فرضا. مليون ريال تقسيم 10، كل واحد كم ياخذ؟ 100. ياخذ 100,000. ممتاز. لو قلت انا اوصي بثلث مالي في مسجد، معناها الذي سيوزع على الاولاد سيسقط 333,000 الثلث ويوزع الباقي 600 وكسر. طيب هل يجوز اني اقول انا 1,000,000 ريال لن اوصي في مسجد، لكن عندي واحد من اولادي بار وحبيب ولطيف وموفق وهو اللي قائم على علاجي واولادي كل واحد عايش حياته الا هذا، فكتبت وصيه قبل توزيع الارث على الورثه تعطون فلان 150,000 ريال هديه والبقيه توزعونها على الورثه معه، هل يجوز مثل هذا الحال؟ خصصت جزء لابني فلان، هذا ما يجوز لا وصيه لوارث ومعه الورث بعد، ومعه الورث ايضا، او حتى لو ليس معه الورث. طيب في اي وصيه لوارث لا يجوز اني اوصيه لوارث الا اذا اذن الورثه. لو الورثه بعدما قرأوا الورقه قالوا والله ابونا يقول اعطوا فلان 150,000 وانتم تاخذون على 100,000، فقالوا والله صدق ابونا الله يرحمه فعلا فلان ترك اعماله اقفل المحل كله لأجل رعاية أبي وهو مريض، والله يستاهل 200,000 ليس 150. فأجازها الورثة جاز ذلك. أما إذا لم يجيزوها فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. والنبي صلى الله عليه وسلم الإهداء له في حياته صح؟ في حياته إذا كان عمل شيئا يستحق عليه الإهداء. بمعنى أنا كيف يجوز أني أعطي بعض أبنائي دون بعض؟ يعني مثلا لو عندي واحد من أولادي سيتزوج وجئت قلت يا ولدي هذه 50,000 تزوج بها، هل يجب أمر على أولادي الباقين أقول خذوا 50,000 خذوا 50,000؟ لا. واحد من أولادي مريض بيعمل عملية جراحية ويحتاج 100,000 فصرفت عليه 100,000، هل أذهب إلى البقية وأقول بما أني أنفقت على أخيكم 100,000 خذوا كل واحد 100,000؟ لا، هذا ما يجب عليه شرعا. لكن لو قلت بعد وفاتي أعطوا فلان 100,000 يعالج، مثلا أفرض أن عندي ولد فرضا عقيم مثلا وهو من زمان يريد يعمل عملية وأنا مقصر معه، فقلت أعطوا ولدي 200,000 يعمل بها العملية وقسموا الباقي إرث، هذا ما يصح. إما أن تعطيه في حال حياتك ما دام أنه محتاج إلى هذا ومضطر إليه هذا جائز، أما أنك تعطيه بعد وفاتك لا يجوز. طيب دكتور سمحت خليني أرجعك شوية في شروط الوصية. الشرط الرابع الوصية في الإكراه أنها لا تجوز. طيب فرضا شخص أكره على الوصية وتوفى الله يرحمه وكشف مثلا انه مكره، كان مكره إيه خلاص تبطل الوصيه مباشره. وكيف يوزع؟ حسب يوزع حسب التقسيم اللي قسمه رب العالمين على الجميع اذا كان مكرها عليه، اما اذا كان غير مكره عليه فانها تسري الوصيه. ها احمد، طاحت الوصيه في واحد من عياله الظالمين وعدل فيها والوالد توفى. الان الناس ما يدرون انه معدل فيها. هو اكيد انه عليه يعني ذنب هذا الشخص. ومشت مشره، هذا ما يجوز. الله سبحانه وتعالى يقول فمن بدله بعدما سمعه بدل الوصية. لأنهم كانوا في السابق ما يستطيعون ما يعرفون يكتبون، فكان بالوصية ويشهد يقول يا جماعة ترى أنا كذا وكذا، فيقول الله سبحانه وتعالى فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. ما يجوز التبديل في الوصية وهذا من كبائر الذنوب، بل يجب يا أخي أنت حتى ما أحد يلعب بوصيتك أشهد عليها. لذلك الله سبحانه وتعالى أمر بكتابة الوصية، زين أمر أنها تكتب وأمر أيضا بأنها يشهد كما قال سبحانه وتعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان. الأصل أني إذا كتبت الوصية أنادي اثنين أقول تعالوا قرأتوا؟ نعم قرأنا، اشهدوا على هذا الكلام. حتى لو بعدين واحد من أولادي قال لا والله أبي لم يوصي بكذا يقولون لك كذاب، نحن شهدنا على هذا أن أباك قال كذا وكذا. طيب إذن عد في الوصية وتوزعت التركة وبعد مرور فترة من الزمن اكتشفوا أن الوصية كانت فيها منها نسخة ثانية الأصلية غير محرفة مضاف إليها ومزوجة. إيه طبعا هذا يصير ناصر يحكم فيه القاضي في مثل المسائل، يعني هذه المسائل ربما تكون نادرة الوجود فيحكم فيها القاضي. والأصل أن الإنسان إذا كتب الوصية الآن خاصة في عصرنا يمكن يطبعها بالكمبيوتر يكتب ينسخ منها 3-4 نسخ ويضعها في مكانين 3 ومشهد عليها. في السابق كان ربما يقع هذا، لكن إذا أشهد عليها شهود جاء الشهود وشهدوا بهذا. هذا أمر. الأمر الثاني يمكن لو على المكاتب القانونية أي ممكن أيضا عن طريق محامي وغيره. أنا أعرف واحد من الكبار التجار جدا يملك مليارات،